أقول فيها عادة حسنة اتخذوها وهي هيئة حسنة. بعض أهل سكان الحي يجمعون من المبالغ ويتفقوا مع بعض المطاعم يطبخوا من الرز والشربة ويدخله المسجد. أليس لو وزع هذا وخذ نواشف ووزع على الفقراء من سكان الحي أولى، بحيث أن تنتزع عن هذه أضرار الفرشة المسجد أو سوق بعض المساجد ما فيه مخيمات خارجها، وقد هذا الطعام لا يتناول منه إلا من العمالة غير المسلمين وفيه فقراء الله يعلم بعيهم. ما رأيكم في هذا؟ رأيي سلمك الله. الله يحفظك. أن بعض الناس لو أعطيته شيئا غير مطبوخ ربما يتعب في طبخه وإصلاحه. لا، أما كل الذين يدخلون للمسجد غير المسلمين فهذا أمرهم إلى الله. ولو جعل إلى أنه مسلم، ولو جعل قصده المسجد التمر ولبن ومن الماء هذا ينضي في نفس الوقت، وهم يأكلوا إذا كان الله أن يردهم إلى الإسلام. طيب، هذا بالنسبة يعني فقراء أرامل وشيبان يعني في بيوت يعني لا يعلم بحالهم إلا الله ولا أحد يعولهم، أليس أولى يعني وزع عليهم هذا؟ لا، هذا أولى لا شك. هذا أولى، لكن أحيانا الإنسان لا يعلم من في حي من الفقراء. على كل حال احنا ما نقول عليه وقت، جزاكم الله خير. استودعك الله. الذي تعلمه أنت بنفسك أفضل. اي اللي يعرفه انا وهذا قصدي، نعرف الحي حوزه فقراء يعني ما حي خفي على. طيب استودعكم الله. الله يحفظك. السلام عليكم، الله يجزاكم خير. هذا برنامج.